إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، في هذه الأيام يستعد الطلاب لاختباراتهم الدراسية، فيتعبون أبدانهم وأذهانهم في المذاكرة والتحصيل، وهم على خوف ووجل من سوء العاقبة، وربما تعب معهم آباؤهم واستنفروا لهذا الأمر قواهم. وهذا مما يشكر للطلاب وآبائهم، ليترقى هؤلاء الطلاب في درجات العلم والمعرفة، وليرفعوا عن أنفسهم الجهالة المظلمة. إلا أن هذا الامتحان الدنيوي لا يترتب على النجاح فيه سعادة أبدية، ولا على الفشل فيه شقاوة سرمدية، وإنما هو امتحان يذكر القلوب الحية بامتحان الآخرة. فإن الدنيا كلها دار امتحان وابتلاء، يبتلي الله جل وعلا فيها عباده بالسراء والضراء، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقال سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالإنسان منذ أن يبلغ سن التكليف إلى أن يأتيه الموت وهو في امتحان الدنيا الذي نتيجته في الآخرة إما إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وإما إلى نار تلظى. فاعتبروا أيها المسلمون بأحوالكم، فإن الغني مبتلى بأمواله، والفقير مبتلى بفقره وحاجاته، والصحيح مبتلى بصحته وعافيته، والمريض مبتلى بمرضه وسقمه، وصاحب الأولاد مبتلى بأولاده، وهكذا. فكل أحد من الناس يتنقل في أنواع من البلاء والامتحان، لا يخرج من نوع إلا ويدخل في آخر، كما قال الله جل وعلا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. عباد الله، إن مما يلحظ على بعض الآباء حرصهم على أولادهم في هذه الامتحانات الدنيوية، واهتمامهم البالغ بنجاحهم وتفوقهم وحصولهم على أعلى الدرجات، بينما يفرطون في تربية أولادهم على الدين القويم والخلق المستقيم. فتجد أحدهم لا يبالي بصلاة أولاده، ولا يتابعهم في أدائها مع الجماعة في المساجد، خاصة صلاة الفجر التي يتخلف عنها كثير من الأبناء، مع أن هذا الأب المفرط لا يسمح لولده بالتخلف عن يوم واحد من أيام الدراسة، فضلاً عن أيام الاختبارات. ولو تخلف لربما غضب عليه وعاقبه. وأما الصلاة فلا تجد منه غضباً ولا عقاباً لولده إذا تركها، فإلى الله المشتكى. أما علم هؤلاء الآباء أن الصلاة عمود الدين، وأن من ضيعها فقد ضيع دينه، فكيف يرضون لأولادهم بأن ينشأوا على تضييع دينهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبًا الآباء: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرِّقوا بينهم في المضاجع. فعلى الآباء أن يصطحبوا أبناءهم لصلاة الجماعة في المساجد، ولا يجوز التساهل معهم في ذلك بحجة اشتغالهم بالمذاكرة، فإن المحافظة على الصلاة من أعظم أسباب الإعانة لهم على أمورهم وتوفيقهم في دراستهم، لقول الله سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. رواه الإمام أحمد. ومعنى حزبه أمر أي إذا نزل به أمر مهم أو أصابه غم. وبعض الطلاب يسهرون الليل لأجل المذاكرة، ثم ينامون بعد الخروج من الامتحان فيضيعون بعض الصلوات كالظهر والعصر، وهذا لا يحل لهم. فليس السهر على المذاكرة عذراً للتفريط في الصلاة، ويجب على الآباء أن يكونوا حازمين مع أولادهم في ذلك، ساعين في تنظيم أوقاتهم، مجاهدين لهم في أمرهم بالصلوات في أوقاتها، عملاً بقول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أيها المسلمون، إن من أسباب النجاح والتوفيق في هذه الاختبارات أن يعظم الطلاب توكلهم على الله تعالى ويفوض أمرهم إليه، فإن الله جل وعلا يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه جميع ما أهمه. كما يجب على الطلاب أن يخلصوا النية لله تعالى في دراستهم للعلوم الشرعية، لأن تعلم العلم الشرعي من أعظم القربات إلى الله تعالى، فيجب أن تكون خالصة لوجهه، لا يراد بها عرضاً من الدنيا زائلة. ولهذا جاء في الحديث: من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. فلا يكون قصد الطالب من تعلم علوم الشريعة الشهادة فقط، وإنما ينوي بحصوله على الشهادة أن تكون وسيلة إلى نشر العلم ونفع الناس وخدمة الدين. وأما العلوم الأخرى غير الشرعية فالأصل فيها أنها ليست من القربات، فلا يأثم من نوى بتحصيلها الدنيا، لكن من نوى بتعلمها نية صالحة أثيب عليها. ومن أسباب نجاح الطلاب ملازمتهم لتقوى الله تعالى في السر والعلانية، وذلك باتباع ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، فإن الله جل وعلا يقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. معاشر المسلمين، لا يجوز للطلاب الغش في الاختبارات، لا يجوز للطلاب الغش في اختبار أي علم من العلوم التي يدرسونها، ولا إعانة غيرهم على ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. وهذا وعيد شديد، فإن قوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا، يدل على أن هذا الفعل من الكبائر، والكبائر لا تكفرها الأعمال الصالحة، وإنما لا بد لها من التوبة الصادقة النصوح. كما لا يجوز للمدرسين أن يساعدوا الطلاب على الغش أو يتغاضوا عنهم في ذلك، وإلا كانوا مشاركين لهم في الإثم، لقول الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وينبغي للآباء والمدرسين تذكير الطلاب بمراقبة الله تعالى لهم واطلاعه على جميع أمورهم خفيها وجليها، وأنهم إن استتروا عن نظر المراقبين فلن يستتروا عن نظر رب العالمين، فهو جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ويجب على المدرسين أن يتقوا الله تعالى في القيام بواجبهم التعليمي تجاه الطلاب، وأن يكونوا محل القدوة لهم، وأن يراقبوا الله تعالى عند وضع الأسئلة والتصحيح، وأن يعدلوا بين الطلاب في ذلك، فلا يحابوا قريبا لقرابته ولا صديقا لصداقته. وهذا نوع من أنواع الحكم بين الناس الذي يقول الله جل وعلا فيه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. اللهم وفقنا لصالح القول والعمل، واجعلنا من عبادك المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإله الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين، وحجة الله على العباد أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أن بعض الطلاب عند انتهائهم من اختباراتهم الدراسية يقومون برمي كتبهم ومذكراتهم، مع كونها تتضمن في الغالب شيئًا من ذكر الله تعالى كالآيات القرآنية والأحاديث النبوية ونحوها، وهذا يعد امتهانًا لذكر الله جل وعلا لا يجوز فعله ولا إقرار فاعله، بل يجب صيانة ذكر الله تعالى عن الامتهان واحترامه عن الابتذال. ومما ينبغي التنبه له أيام الاختبارات أن يحرص الآباء على رجوع أولادهم إلى المنزل بعد انتهائهم من الاختبار مباشرة، وذلك بالتواصل مع المدرسة لمعرفة زمن الخروج، لأن بعض الطلاب ربما أخفى زمن خروجه على والديه ليكون له متسع من الوقت يقضيه فيما يشاء بعد خروجه من المدرسة، ولا يخفى ما في ذلك من الخطر على الأولاد في دينهم وأخلاقهم. كما أن بعض الطلاب يجتمع مع زملائه للمذاكرة في بعض الأماكن، فليكن الأب متابعًا لولده عارفًا بمن يجالس، فربما كان اجتماعهم على غير المذاكرة، وربما كان من هؤلاء الزملاء رفيق سوء يفسد الولد ويدعوه إلى المعاصي أو الأفكار الضالة. وأما البنت فالأصل أن تكون مذاكرتها في بيت أهلها، ولا يتساهل معها في طلبها المذاكرة في بيت صديقة أو معلمة لا يعرف حالها، حفظًا لهذه البنت وصيانةً لها من كل متربص بها ساعٍ إلى إفسادها. وفي مثل هذه الأيام يقوم بعض ضعفاء النفوس الذين لا هم لهم إلا جمع المال من أي وجه كان بترويج الحبوب المخدرة بين الطلاب والطالبات، زاعمين أنها تساعد على السهر وتزيل الشعور بالتعب والنعاس. وهذه الحبوب المخدرة إضافةً إلى تحريم تناولها وأضرارها العظيمة على البدن والعقل، فهي لا يحصل بها المقصود لما تسببه من فقد القدرة على الاستيعاب وضعف التركيز كما يقول المختصون، فليحذر الطلاب والطالبات من ذلك أشد الحذر، فإن التساهل في هذا الأمر قد يكون بدايةً إلى إدمان المخدرات والعياذ بالله. والله المسؤول أن يوفقنا جميعًا لما يرضيه، وأن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا، وأن يجعلهم قرة أعين لوالديهم، وأن يحفظهم من كل سوء ومكروه،